الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والارض، ومن فيهن ولك الحمد وانت قريب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد وانت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد وانت الحق وانت حق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنه حق والنار حق، والساعه حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمنا وعليك توكلنا ولك امنا واليك انبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم يا نور النور، لك الحمد بجميع المحامد كلها، اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك فيهم من الكتاب والتوراة والإنجيل والطابور والقرآن. اللهم لك الحمد أكمله، ولك الثناء أشمله، ولك القول أزهره، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقوه، ولك الجلال أعظمه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رابط غيرها. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حقا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما سقاه القلم وأعطاه الكتاب ووسعته ورحمتك. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء والأدواء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر، والحمد لله الذي لا يجل الذي لا يخيب متى، الحمد لله الذي لا يخيب متى، الحمد لله الذي لا يخيب متى، ولا يقطع رجاء من رجاء. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. اللهم يا عظيم، اللهم يا بصير، اللهم يا خبير، انت العليم يا رب العظيم، انت العليم يا حي يا قيوم، ما اصاب البصر عبدك هاته او عبدك يا عظيم، ما اصابهم في ضعف الابصار، ما اصاب عهدهما يا حي يا قيوم، انت العليم يا نور النور، ما اصاب عيني عبدك هاته وما صاب عيني عبدك هذا إن كان ضررا أو سخطا فاشفهم يا عظيم. اللهم إن كان سخطا يا عظيم فاشفهم يا عظيم، وقوي أبصارهم يا حي يا قيوم. واجعل آياتك يا رب العظيم التي ذكرت فيها الأبصار يا عظيم، اجعلها شافية لعبدك وملكاته يا عظيم. اللهم وإن كان ما أصاب العبدين من حزن وجهر يا عظيم، وما تسلطت به الشياطين على العينين فعقدوا في العينين، فعقدوا في العينين، فعقدوا في العينين، شياطين العين والحزن، شياطين العين والحسد، شياطين العين والحسد، شياطين السحر قدام الأسحار، قدام الأسحار، قدام الأسحار. أو جني عاشق، أو جنية عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، أو جني عاشقة. أنت العليم بما يعقدون يا رب العظيم في الأسحار، ما يعقدون في العيون، ما يعقدون من في ما يعقدون في أعصاب العينين، ما يعقدون في أعصاب العينين، فتكون العينين يا حي يا قيوم، معقودة بهؤلاء الشياطين، يضعون هؤلاء الجن والشياطين أعينهم على أعين عبادك وعبادك هؤلاء ظلما وبهتانا يا عظيم. اللهم إن كان من هؤلاء يا عظيم فحرك عقدهم لا يا عظيم، حركهم وحرك عقدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عقدهم التي أصبحت بك عيون عيني عبدك وأمتك هذه ضعيفة، هؤلاء الشياطين الذين عقدوا في العينين ما مكان تصريفهم يا عظيم، ما مكان تصريفهم من عين أو حزن أو سحر أو جني قاصف عاشق أو جني قاصف عاشق، عقدوا في أعصاب، عقدوا في أعصاب عيني إلهك وعبادك يا عظيم. فنرى في أعين عبادك وعبادك طريقا، فنرى في أعين عبادك وعبادك طريقا، طريق أولئك الشياطين، طريق أولئك الشياطين، طريق أولئك الشياطين الذين عقدوا في أعين عبادك وعبادك يا عظيم. فأضعفوا أبصارهم يا حي يا قيوم، فأضعفوا أبصارهم يا حي يا قيوم، فأضعفوا أبصارهم يا حي يا قيوم، فسلطوا على أبصار عبادك يا عظيم، وضعوا أعينهم على أعين الجنس يا عظيم، وضعوا أعينهم على أعين العبد على أعين عبادك وعبادك يا عظيم، فضعفت أبصار عبادك وعبادك، فنقص بصرهما وأصبحت الآلام تنتقل من العينين إلى الرأس، من الرأس إلى الكتفين، من الرأس إلى العنق إلى الكتفين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل الآيات التي ذكرت فيها الأبصار يا عظيم بحق قولك يا الله، بحق قولك يا عظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اشفي به كلماتك الثبات، وانزل شفاءك من شفائك يا عظيم على أبصار عبادك يا عظيم. وحرق كل اللغط التي عقدوها هؤلاء الشياطين على عيون عبادك وعبادك يا الله، حرقهم وحرق عقدهم يا عظيم، حرقهم وحرق عقدهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، ندعوك لا دعوة المضطرين، ندعوك دعوة المضطرين، ندعوك دعوة المضطرين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الذي يسبح له الأرض بحمده والملائكة من خيفتها، سبحان من تسبح له السماوات بأملاكها والنجوم بأبراجها والأرض بسهولها وبجاجها والبحار بأحلالها وأموالها والجبال بقبل أوتادها والأشجار من فروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكناتها يا من تسبح له الذرات على سعرها والمجرات على كبرها يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومزيهن وإن شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا نبقى تسبيحهما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله لنا غيرك يا عظيم ولا ناصر لنا غيرك يا عظيم ولا شافي لنا غيرك يا عظيم أنت الأول وليس قبلك شيئا وأنت الآخر وليس بعدك شيئا وأنت الظاهر فليس فوقك شيئا وأنت الباطن فليس دونك شيئا ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير وأنت السميع البصير يا من خلق فسوى وقدر فهدى يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى يا من يعلم السر والأخفى يا من له الأسماء الحسنى يا من مع عباده يسمع ويرى يا من مع عباده يسمع ويرى يا من مع عباده يسمع ويرى ويرى من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا كثير النوال يا حسن الجلال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال يا من يعلم مكاين البحار وما تعطينا الجبال وعدد اوراق الاشجار وعدد قطرات الامطار يا ذا المجد القديم والاحسان العليم والفضل العظيم يا سامع الصوت يا سابق الاواني يا كاسي العظام لحن بعد الموت يا جامع لكل شكوى يا منتهى كل نجوى يا كاشف الضر والبلوى يا اهل المغفره والتقوى يا خالق الحق والنوى يا خالق الحق والنوى يا خالق الحق والنوى يا ذا الطول والامام يا ذا الجلال والاكرام يا من يكفي من كل احد ولا يكفي عنه احد يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا من هو اقرب الينا من حبل الوريد يا من ليس عن كربه سائر مردود يا من ليس عن كربه سائر مردود يا من لا يحيط في حكمه ويحلم على الظالم والجلود اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والعظمة والسلطان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ميات المستغيثين يا من ذكره شرف للذاكرين يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين يا واسع الكون برحمتك يا شامل الخلق بنعمتك يا من لا يذله الدعاء يا من لا يرجى الا فضله ولا يسال الا عفوه فما سالناك يا عظيم سالناك يا عظيم ربنا تذللا فاعطنا تفضلا واستجب لنا كرما آمنا بك يا عظيم آمنا بك يا عظيم وحدك وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انتصاف لها اللهم انك سميع عليم لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر على من تسلط على الاسرار والله اكبر ممن على من تسلط على الاسرار والله اكبر ممن سكن الاسرار الله أكبر منكم جميعا يا من تسلطتم على أصغر عبدي هذا يا من تسلطتم على بطر عبدي هذا اللهم يا عظيم اجعلها يا حي يا قيوم ساعة إجابة إن كان عبدك وامتك هذه دعاء فقدت عينيها فاشفي الآن يا عظيم فاشفي الآن يا نور النور فاشفي الآن يا نور النور وإن كان ما تعلم من وامتك وعبدك هذا من أذى من عين أو حزن أو سحر اللهم رحمك يا عظيم كل من تسلط على أبصاره الآن اللهم حرق الآن ما تسلط على أبصارهم حرق كل العقد التي عقدتها الشياطين والشيطانات في أعينهم حرق كل ما تسلط به الشياطين والشيطانات حرق غموضهم وبعقدهم يا عظيم اللهم أقبس الآن على كل شيطان أو شيطان متسلط على عين عبدك هذا وأمتك يا عظيم اللهم أقبس على أبصارهم يا عظيم اللهم خذ أبصارهم وخذهم وخذ عقدهم يا عظيم خذوا من هذا يا منان خذوا من هذا يا كريم خذوا من هذا يا عظيم كبرهم بهم وبعقدهم الذي عقدوها على أبصارهم ذلك يا عظيم كبرهم بلادتهم وبعقدهم الذي عقدوها على الأبصار يا عظيم وصر أمتك وعبدك هذا يا عظيم كبرهم يا عظيم وانسفهم مهما كان سبب تسليطهم إن كان من سحر أو عين يا عظيم إن كان من حزن أو عشر يا عظيم كبرهم بلاد الحي يا طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنكم بالله العلي العظيم من كل سقم ومن كل شيطان أو شيطانة عقدت في أبصاركم أعوذ بالله من كل من ظلم عباده وعبادها ما زاغ البصر وما طغى وما أمر الساعة إلا كذبح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كذبح البصر كذبح البصر كذبح البصر كذبح البصر وما أمر الساعة إلا كذبح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كذبح البصر أو هو أقرب وما زاغ البصر وما طغى وما زاغ البصر البصر البصر البصر البصر البصر وما طغى وما زاغ البصر وما طغى وما زاغ البصر وما طغى فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر البصر البصر البصر البصر فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم زكاة البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيها ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون إن الله بما تعملون بصير بصير بصير إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير بصير بصير بصير بصير ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أولي الأبصار الأبصار الأبصار الأبصار الأبصار الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بصير بصير بصير وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد بصير بصير بصير بالعباد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله بصير بما تعملون والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والدرجات عند الله والله بصير بما يعملون والدرجات عند الله والله بصير بما يعملون والدرجات عند الله والله بصير بما يعملون إن الله نعمتي أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله نعمتي أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله نعمتي أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا كان الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ثم عموا وصموا كثير منهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل إن قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا قدير اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا محيي العظام اللهم يا محيي كل شيء اللهم يا نور النور أحيي الخلايا التي ماتت وكل نفس شفاءت في العينين اللهم احي كل نفس شفاءت في العينين اللهم احي كل عصب مات في العينين اللهم احي كل نسيج وخلية وعصب مات في العينين اللهم احي وقيوم احي القرنية العظيمة احي القرنية العظيمة احي القرنية العظيمة اللهم احي كل ما تسبب في ضعف البصر لعبدك هذا اللهم احي كل ما تسبب في ضعف نظر وبصر عبدك هذا يا عظيم احيه يا عظيم احي كل خلية ماتت احي كل عصب مات يا عظيم احي كل نفس مات يا عظيم احي الشبكية يا عظيم احي الشبكية والقرنية يا عظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقلنا اضربه بأعضائها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون

في خلقكم وما يمد من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وأنه مات وأحيا وأحيا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اللهم يا نور النور اللهم يا واسع العطاء اللهم يا أقرب الأقربين اللهم يا حي يا قيوم استجب لنا لما دعوناك يا عظيم رد أبصار عبادك وعبادك يا عظيم اشف أعين عبادك وعبادك يا عظيم وإن كان من سخط تشفيه بالتشفى بلا شفاء إلا شفاءك وإن كان العظيم مما تسلط به الشياطين والشيطانات اللهم تدمرهم ودمر عقدهم يا عظيم وما قدوه على الهزم سجاه وما تسلط به على غير ذلك يا عظيم اذنبهم بهم وبما تسلط به يا عظيم اللهم وحي كل خلي بنا وكل نسيج وكل عسق في العينين تأتى يا عظيم احيه يا نور النور احيه يا حي يا قيوم احيه يا كافي العظام لحما بعد الموت يا سامع لكل شكوى يا منتهى كل نجوى يا منتهى كل نجوى يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا شامل الخلق بنعمتك يا من لا يمل له الدعاء يا من لا يرجى الا فضلها ولا يسأل الا عفوها سألناك يا رب العظيم تذللا تعطينا تفضلا واستشف لنا كرما منك يا اكرم الاكرمين يا حي يا قيوم يا نور النور يا من امرتنا بالاحسان لك احسن الينا بقبول دعائنا واعمالنا يا من امرتنا بالعفو عن المغادر عمن ظلمنا اللهم يا حي يا قيوم انت الحق انت العظيم انت القدير، أنت المحيي الموت العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على السراج المنير وعلى نبيه المحمود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أكرم الأكرمين.